عندك شيخنا بالنسبة لرجل عنده أولاد كبار وأولاد صغار، فزوج الأولاد الكبار، فهذا الرجل يريد أن يعطي الصغار مثل ما زوج الكبار يخصهم من المال الذي في الإرث، هل يحل ذلك؟ لا يجوز، لا يجوز هذا. بس يبلغوا مبلغ الزواج بيزوجهم كما زوج الكبار. وإذا توفاه الله كل واحد الله يأخذ أخذ كل ذي حق أمانته له. وبيدبر أمره. نعم.